الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا آخر مرة تكلمنا المرة السابقة توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قلنا أن الآية نزلت في مانع الزكاة الذين يمنعون زكاة أموالهم، وده قول الأشهر. والقول الآخر أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وبخلوا أن يحدثوا بها وكتموها عن الناس وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستمر الحديث عن أهل الكتاب وعن اليهود خاصة في الآيات القادمة بعد الانتهاء من الكلام عن غزوة أحد. يقول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. مين اللي يجرؤ أن يقول على الله أنه فقير سبحانه وتعالى؟ هذه الآية نزلت كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول نزلت لما أنزل الله عز وجل في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. ربنا سبحانه وتعالى يحض المؤمنين على الصدقة ويسوق الكلام في سياق الإقراض، وكأن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله، يعني يعطي الصدقة في الدنيا ليوفيه الله عز وجل إياها يوم القيامة. فاليهود عليهم لعائن الله المتتالية لما أنزل الله هذه الآية وسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي: ربك يستقرضنا، يعني ربك سبحانه وتعالى يطلب منا القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ابن إسحاق في السير يروي أيضا عن ابن عباس قصة، قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت المدرس، بيت المدرس اللي هم اليهود بيعبدوا فيه زي الكنيسة عند النصارى، قال: فوجد فيها يهودا كثير اجتمعوا إلى رجل منهم، الحبر الكبير بتاعهم في هذا المدرس اسمه فنحاص. اليهودي فنحاص، هذا الحبر اتكرر في القرآن في كذا آية، يذكر أهل التفسير أنه هو المقصود بها، وواضح أنه كان رجل له تاريخ أسود كحيي بن أخطب وغيره وكعب بن الأشرف. هذا الرجل اجتمع له اليهود في بيت المدرس، دخل عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يدعوهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: ويحك يا فنحاص، سيدنا أبو بكر بيكلمه، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم بالحق تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فقال فنحاص لأبي بكر: والله ما لنا بالله من حاجة والعياذ بالله، وإن ربك لفقير إلينا وإنا لأغنياء عنه، وإنه لا يتضرع إلينا، ولو كان غنيا ما استقرض منكم كما يزعم صاحبكم. يعني الواحد لا يتصور كم هذه الجرأة والوقاح وانتكاس الفطرة التي نزلت على اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالوا حتى الآن كلام لا يقول إنسان عاقل، فضلا عن أهل كتاب نزل عليهم كتاب وأرسل فيهم نبي الله موسى، والمفروض أنهم كانوا أقرب الناس إلى الإسلام وأقرب إلى الإسلام المشركين. احنا قلنا قبل كده في بداية التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم صدم في ردة فعل أهل الكتاب تجاه الإسلام، وكان يظن صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى هيكونوا أقرب للإسلام من المشركين عباد الأصنام، يعني اليهود والنصارى يعبدون الله ولكن يشركون معه، لكن التانيين عباد الأصنام يعبدون من دون الله عز وجل آلهة وأوثان. فأهل الكفر والشرك أبعد وأهل الكتاب أقرب إلى الإسلام. فكانت ردود أفعالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ردود أفعال مخزية ومفاجئة وصادمة للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر لم يتحمل هذا الكلام، الاجتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى والوقاحة، فضرب فنحاس ضربا شديدا. فذهب فنحاس يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف برضو هذا من الوقاحة برضو، وقال انظر ماذا فعل صاحبك. شوف أبو بكر عمل فيه إيه. أبو بكر كان قال له هو بيضربه، والله لولا العهد الذي بيني وبينك، كان في عهد مواطنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة، لضربت عنقك. فنحاس راح للنبي وقال له صاحبك اعتدى علي، انظر ماذا فعل. فقال سلم لأبي بكر لماذا فعلت هذا يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله لقد قال في الله قولا عظيما. فقال النبي أحقا يا فنحص؟ قال لا ما قلت وأنكر. فنزلت الآية تصديقا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الآية نزلت تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فنزلت تأكيدا وتصديقا لأبي بكر الصديق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبا وإظهارا لخزي هذا الرجل اليهودي فنحاس عليه لعنة الله عز وجل. والحقيقة أن مش دي أول مرة اليهود تعتدي فيها في كلامها على الذات الإلهية ويؤذون الله ورسوله في كلامه، بل الكلام ده عندهم كتير جدا. والأسف الشديد اتهموا الله عز وجل قبل ذلك بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يمين الله ملأ سحاء، يعني كثيرة الصب ودائمة الإنفاق على عباده. ألم تروا كم أنفق سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ولم ينقص ما في يمينه. واليهود تقول يد الله مغلولة، فقال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود وصلوا إلى حال صعبة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم وصلوا إلى حال أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر ما أنزل الله على بشر من شيء آخر ما زي. والآية دي برضو نزلت في فنحاس برضو، ولك فنحاس ده يتكرر معنا في التفسير كتير، الصورة النموذج السيء لأحبار اليهود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني آخر ما زهه من نبي محمد صلى الله عليه وسلم وآيات النبي ومعجزات الباهرة، وهم يعلمون في داخلهم أنه رسول الله بنص القرآن. قال سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه، حدش بيتوه في ابنه، هم مشتهين في النبي عليه الصلاة والسلام وعارفين، لكن جحدوا أن يكون النبي من العرب وليس من بني إسرائيل. فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما فيش حاجة اسمها رسالة تنزل على نبي بشر، ما حصلتش قبل كده. عشان ايه؟ عشان يصدوا النبي عليه الصلاة والسلام. فرد الله عليهم وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير. يعني ما فيش رسالة نزلت على نبي من البشر قبل كده، أما التوراة اللي في ايديكم دي نزلت ازاي، وسيدنا موسى نبيكم كان ايه، وكيف نزلت اليه التوراة من السماء وألواح التوراة لما أنزلها الله عليه عند جبل الطور. يعني وصلوا المرحلة أنهم ناقضوا أنفسهم ونقضوا كتبهم وتوراتهم عنادا وكبرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلمح هذا، يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. هذه الآية الفائدة الأولى منها إثبات صفة السمع لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن سمع الله وسع كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى منكم عليه خافية سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به عند ربنا زي بعض، ومن هو مستخف بالليل مستخبي بالليل وسارب ظاهر بالنهار. سبحانه وتعالى لا تغلطه كثرة المسائل ولا تغلطه تفنن الحاجات واختلاف اللغات. احنا قلنا قبل كده شوف كم واحد بيدعي ربنا سبحانه وتعالى في وقت واحد وفي أوقات مختلفة بلغات مختلفة وحاجات متباينة ومختلفة، كل واحد طلبه، كل واحد ضحكته، وكل واحد يدعو ربه في سره في أماكن مختلفة ولغات مختلفة وأشخاص مختلفة، ولا يشغله سمع عن سمع سبحانه وتعالى، يسمعهم كلهم كما يسمع الواحد سبحانه وتعالى، لا فرق عنده سبحانه وتعالى، كما يحاسبهم يوم القيامة كلهم في وقت واحد، إن الله سريع الحساب. فهذه الآية فيها إثبات سعة سمع رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه يسمع كل شيء ويسمع سرنا ونجوانا. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. السيدة عائشة لما دخلت المرأة المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها في سورة المجادلة، تقول السيدة عائشة: والله إنها لتحادث النبي في طرف البيت في زاوية البيت، وإنه لا يخفى علي كثير من كلامهم. مش سامعة ثلاث أرباع الكلام، مش وصلني، هم في آخر زاوية البيت وأنا في الآخر. حتى أنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم. سيدة عائشة بتقول: فتبارك الذي وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن القرآن هداية للمؤمن، لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإن مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويفتح قلبك لفهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه هبة ورحمة من الله لا ينالها أي أحد. أنا عايزك تتخيل هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شوف الآية دي لما نزلت على الصحابة كيف كانت ردة فعلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو الدحداح قصته مشهورة جدا، لما نزلت هذه الآية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد أقرضت ربي حائطي، بستان فيه 600 نخلة. نزلت: من ذا الذي يقرض الله؟ قال: يا رسول الله، قد أقرضت ربي حائطي، فضعه أينما تريد. ونادى على زوجته وهي داخل البستان وقال: يا أم الدحداح، انزلي وعيالك، فإني قد أقرضت ربي حائطي. شوف الناس اللي بتشتري الآخرة بالدنيا وتشتري الجنة وتشتري المغفرة والهدى. ونفس الآية يسمعها في انحاصل يهودي يفهمها بطريقة تانية خالص، ويقول: آه، ربك يستقرضنا يا محمد، إن الله فقير ونحن أغنياء. هي الآية نفس الآية نزلت على قلب الصحابي الجليل فأنفق ماله في سبيل الله، ونزلت على قلب فنحاص اليهودي فكفر بالله وقال في الله مقولة عظيم. ليه؟ لأن الأرض الخبيثة مهما نزل عليها ماء المطر لا تنبت، لكن الأرض الطيبة الخصبة الصالحة بمجرد ما تنزل عليها ماء المطر تهتز وتنبت من كل زوج بهيج. فماء المطر واحد لكن الأرض مختلفة. قلب هذا الصحابي الجليل وقلب من فتح الله قلبه لهذا الدين وشرح صدره للإسلام ووهبه تدبر القرآن وفهمه العمل بما فيه مش زي التاني أبدا. هو القرآن نفس القرآن، القرآن والوحي هو المطر الذي ينزل من السماء، فيه حياة القلوب زي ما المية فيها حياة الأبدان، بها الزرع والمية اللي بنأكل ونشرب منهم، الوحي والقرآن فيه حياة القلوب. فالوحي ماء الوحي نزل على قلبه فأنبت علامة خير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لمين؟ للمؤمنين. طب الطرف الثاني: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن برضو يزيد الظالمين خسارة. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، الأرض خبيثة فزادتهم رجسا إلى رجسه، آية القرآن نفسها، وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبه. القيم يقول فانظر كيف صرف الله قلوبهم عن القرآن. القرآن اللي هو شفاء ورحمة وهدى، اللي ربنا قال عنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، قرآن الإسلام، اللي قال عنه سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، اللي قال عنه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روحك، حياتك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. كيف فهم هذا الصحابي الجليل هذه الآية، وكيف فهمها في نحاس اليهودي؟ القرآن شفاء وهداية للقلوب السليمة. ابن القيم رحمه الله يتكلم في فصل في كتاب الفوائد عن كيف تستفيد من القرآن. كتير مننا بيقرأ وبيستفيدش، ويخلص ورده ويقوم زي ما طلع، زي ما قبل ما يقرأ زي ما طلع. يقول رحمه الله فتدبر القرآن وفوائده في آية واحدة في سورة قاف، قال تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكر، يعني في هذا القرآن ذكر وموعظة تصلح مين؟ من كان له قلب. هذه أول حاجة، إن القلب يكون طاهر خالي من العلائق والشوائب والموانع والعوائق اللي تحجب عنه فهم القرآن. ما هو أصل القرآن ده مش أي حد يفهمه، القرآن ده رحمة من الله عز وجل لا يستحقها أي أحد. كما أن الأرض، كما أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، فعش أمسك المصحف إلا وأنا طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، كذلك معاني القرآن لا تمس إلا القلب الطاهر، وربنا سبحانه وتعالى لا يعطي هذا إلا لمن يستحقه. أنا عايز أقول إن كل ما قلبك يطهر ويتخلص من تعلقه بالدنيا والمعاصي والذنوب والأثام والفواحش، وكل واحد عارف نفسه، وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره، كل ما القلب ينضف ويتطهر كل ما يدوق القرآن، وكل ما العوائق والعلائق اللي في قلبه وتعلقه بالمعاصي والذنوب ووقوعه في ذنب لا يستطيع التخلص منه، أو تعلقه بالدنيا وانغماسه فيها بعيدا عن الله، كل ما يبقى أبعد عن فهم القرآن. فهذا القرآن لا يمس إلا القلوب الطاهرة النقية اللي خلت من الموانع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، آدي الشرط الأول، قلبك فيه، القلب طهر، استعد ولا لا؟ زي ما الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، صح، عارفين الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. ليه؟ أي مكان فيه معصية الملائكة مش عايزة تخش. قلبك برضو لو فيه معاصي القرآن هيخش إزاي؟ قلبك لو فيه إصرار على الذنوب والفواحش كلام ربنا هيتسرب إليه إزاي؟ القلب المعاصي تغلفه، كلا بل ران على قلوبه، وقالوا قلوبنا غلف، كل معصية وغلطة بنقطة سودة في القلب، نكتت في قلبه نكتة سوداء، وكل طاعة نكتت في قلبه نكتة بيضاء. وانت طول اليوم شغال نقط بيضاء ونقط سودة، طاعات ومعاصي، إذا زادت هذه المعاصي تكون هذه النقاط السوداء طبقة سوداء تغلف القلب. الآيات مش واصلة، المصباح معتل، الزجاجة التي تحيط بهذا المصباح مليانة ران وقطران تمنع الرؤية وتحجب دخول القرآن إلى القلب. فيجي يشتكي بقرأ القرآن ولا أتأثر، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كلام الله عز وجل كانت بالآية الواحدة يخر الناس سجادا لله. فالعفة نحن، هذا القلب لابد أن ينظف ويتطهر، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وكلب. لمن كان له قلب، اتنين، أو ألقى السمع، إلقاء السمع يعني الإنصات واهتمام وعناية، مش بقرأ كده كما يقول ابن مسعود لا تهزه هز الشأ، مش هتستفيد حاجة والله، لكن الاستفادة الحقيقية أن تلقي السمع، يعني تنصت تنتبه. عشان كده ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. مش بس كده, الاستماع مش كفاية, وأنصتوا. استماع وإنصات يعني عزلة عن المجتمع الخارجي, يعني انشغل بالقرآن بس. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما أصابته غرغرينة في قدمه وقالوا لازم نطح, قال إذا دخلت في صلاتي فاقطعوا. ما فيش بنج يميها ولا في تخديه. الحل لما قول الله أكبر اعملوا انت عايزه. كان يقع جدار المسجد أحيانا ولا يخرج أحد من صلاته, في دنيا تانية في عزلة. زي ما قلنا عباد بن بشر واقف يصلي والأسهم تتوالى على صدره, مش قادر يسلم ويسيب الصورة, ويصح صاحبه في آخر لحظة يقوله لماذا لم تخذني من أول سهم, يقول والله لقد كنت في صورة فكرهت أن أقطع. احنا بنقطع الصورة عشان التليفون بيرن, عشان ورايا مشوار, عشان عايز انزل اجيب حاجة, وعشان عايز افتح الفيس, عشان اي حاجة. وسيدنا عباد مش راضي يقطع الصورة وهو يموت ويقول والله لقد كنت في صورة فكرهت ان اقطع, ووالله لولا ان يؤتى المسلمون من قبلي ما ايقظتك, كنتش بطلت حتى اموت. فوالله حاجة هتخليك فعلا تشد في شعرك. الناس دي كانت القرآن وصلها ازاي, واحنا فين من القرآن؟ وعشان كده العبد دايما يسأل رب سبحانه وتعالى انه يفتح قلبه للقرآن. القرآن فعلا علاجك, فعلا طهارتك وشفائك من المعاصي ومن الشبهات ومن الشهوات. القرآن لو ملأ قلبك هيطرد المعاصي, فإن كلام الله عز وجل والنجاسة لا تجتمع في مكان. فإذا دخل القلب كلام الله أخرج النجاسات. القرآن شفاء ورحمة وهدى من الله عز وجل, وكل ما تقرب من ربنا وتقترب من مصدر النور, الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في قلب عبده كمشاة, كل ما تقرب من مصدر النور الضوء يزيد والإنارة في قلبك تزداد, فتشوف أكتر وتنتبه أكتر. وعشان كده القرآن كانوا بيقولوا عنه لا تفنى عجائبه. يعني إيه؟ يعني بنقرأ فيه من يوم ما تولدنا والحد النهاردة, كل ما نقرأ نطلع فوائد جديدة ونكتشف حاجات ما كناش شايفينها وإحنا وقرنا الصورة دي 100 مرة قبل كده, وتفاجأ بمعاني. وكل كتب التفاسير اللي تزيد عن 100 تفسير ما انتهت من عجائب القرآن حتى نلقى الله عز وجل. فالإنسان يسأل رب العالمين أن يفتح قلبه للقرآن, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب, 2 ألقى السمع, 3 وهو شهيد, يعني قلبه شاهد وحاضر مش بيسمع بودانه وقلبه في دنيا تانية. القلب شهيد يعني شاهد للقرآن, متابع لكلام الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب ما قالوا يعني سنحفظ ما قالوا فنحاسبهم عليه يوم القيامة, أو سنكتب يعني نأمر الملائكة الكتبة أن يكتبوا. أصل في ناس نسيت إن في ملائكة كرام يكتبون ما نفعل. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة الواحدة بتنكتب. والعلماء اختلفوا, الملائكة بتكتب الخير والشر بس ولا كله؟ يعني الكلام المباح الذي لا طاعة فيه ولا معصية بينكتب كمان, ولا ملك الحسنات يكتب ما فيه الطاعة وملك السيئات يكتب ما فيه السيئات؟ والراجح واللي عليه الجمهور ان الملائكة بتكتب كل حاجة لعموم قوله ما يلفظ من قول, ما من صيغ العموم يعني كل الأقوال, ما يتفوه بكلمة إلا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم, بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كل حاجة بتنكتب. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. استنساخ يعني ينقل من نسخة لنسخة. كل حاجة بنعملها بتنكتب. يوم القيامة يقال للعبد اقرأ كتابك, كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هتفاجأ بحاجات نسيتها, وهتفاجأ بحاجات ما تخيلت إن هي معصية. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا, مش في دماغه مش واخد باله, يهوي بها في النار 70 خريفا. الرجل اللي قال لأخوه والله لا يغفر الله لك فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. كان طائع ومجتهد في الطاعة، والتاني كان عاصي وعمال ينصحه ومش راضي يسمع الكلام، ففي الآخر زهق منه وقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة يعلق على الحديث ويقول لقد قال كلمة أو بقى الدنيا وأخرى. ضيع العمل كله بكلمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة. معاذ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أخبرني ما يدخلني الجنة وينجيني من النار، النبي قعد ينصحه بعدة أشياء، حديث طويل، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامي؟ في الآخر خالص قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ خلصت الموضوع إيه؟ قال بلى يا رسول الله. فالنبي راح مسك لسان نفسه كده وقال له أمسك عليك هذا، امسك لسانك. فقال معاذ يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ هو اللي بنقول وهنتحاسب عليه. فقال النبي ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ دي أكتر حاجة تكب الناس على وجوههم في النار. فشوف هذه الكلمة التي قالها في انحاص كيف كان أو بقت دنياه وأخراه، وكيف لقي الله عز وجل بهذا الحال. وقال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم. فالإنسان ينتبه من كلامه. ولقد كان في زماننا اليوم، زمان نحن، هناك من الناس من اللي خدوا دور اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، منا أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يقولون كلاما فاجع في حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت اليهود تقول على الله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عشنا وشفنا دعاء على أبواب جهنم، إعلاميين على قنوات فضائية يتابعهم مئات الألوف بل الملايين، ولهم صوت مسموع وبرامج يتابعها كثير من الناس يفترون على الله عز وجل فافتراءات، دعاة على أبواب جهنم. اللي يقول إن فتح مكة كان فاشيا يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فاشيا صلى الله عليه وسلم؟ يعني ربنا يقول عن فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا وإنت تقول إن فتح مكة كان فاشيا؟ واللي يقول أن غزوة خيبر وبني قريظة لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة بعدما نقضوا العهد كانت مذبحة في التاريخ ارتكبها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربنا سبحانه وتعالى يقول وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب تقتلون فريقا وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم، وده يقول مذبحة ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقولنا الفكر الداعشي منبثق من كلام أبي بكر الصديق وأفعاله رضي الله عنه وأرضاه عشان حارب الردة، حروب الردة، وقاد جيوش الردة التي الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أكبر الناس أنهم يعودوا إلى الإسلام، وأن حد الردة ده فيه إكبار وأشياء غريبة. اللي بيقولوا أن الذكر مثل حظ الأنثيين ظلم، وينسبون رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الظلم، والله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة. لكن هذه سنة الله في كونه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سنة التدافع بين الحق والباطل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. اليهود اللي بيقولوا كده مش بس يعني بيفتروا الكذب على رب العالمين، ده كان تعاملهم مع أنبيائهم في زمانهم كده، كانوا بيقتلوا الأنبياء، نشروا زكريا بالمنشار وقطعوا رأس يحيى عليه السلام من أجل امرأة بغي زانية، وقتلوا نبيا اسمه شعي من بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل، وفي أثار أنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد أكثر من 70 نبي، بني إسرائيل كان فيهم أنبياء كثير جدا، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام حتى رفعه الله عز وجل إليه وما قتلوه وما صلبوه. فتخيل أقوام وصل بهم الحال إلى قتل الأنبياء، كيف ينتظر منهم الخير؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، كلمة فيها استهزاء بهم، ذوق العذاب، كما قال الله عز وجل ذوقوا ما كنتم تعملون، وكما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية قيل أنها نزلت في أبي جهل عليه لعنة الله، ربنا بيقول له بعد ما مات ذوق، مش أنت بقى اللي كنت عزيز وكريم، مش أنت أعز أهل قريش وسيد قريش وسيد هذا الوادي الكريم اللي محدش يقدر يتكلم معاه؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ليه ربنا سبحانه وتعالى حدد عذاب الحريق تحديدا بالنار؟ لأنه من أشد ألوان العذاب أن يحرق الإنسان، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن أن عقابهم في النار مستمر، وأن الجلود كلما احترقت تعاد. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلد هو مصدر الإحساس، إذا احترق تماما لا إحساس، يبدل جلد جديد عشان يتجدد الإحساس وذوق عذاب الحريق بما كنتم تعملون. ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، هو أنتم اللي جبتون نفسكم، قلتم على الله عز وجل ما لا ينبغي وقلتم في الله قولا عظيما، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. عشان كده هؤلاء المأجورين الذين يقولون على الله عز وجل ما لا ينبغي ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ويثيرون الشبهات بين الناس، وكثير ممن يسمع ليس عنده من العلم ما يرد به هذه الشبهة، وقد تقع الشبهة في قلب الشخص ويتردد في دينه، والشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، والشهوات أنهكت القلوب، والقنوات الفضائية والإباحيات أنهكت الشباب وأوقعتهم في وحل الرذيلة إلا من رحم الله، وصارت قلوب ضعيفة واهية، أي شبهة بسيطة قد تخطف القلب. فهؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يظلم أحد شيء أحدا شيئا، سبحانه وتعالى كما قال لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، حدش هيتظلم، بل أهل النار يدخلون النار وفي قلوبهم الحمد من عدل الله عز وجل. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، شبهة من الشبه التي أثارها اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو اللي ملوش شغلانة وظيفته إثارة الشبه، كل يوم يقعد يدور كيف الكتب ويطلع أي كلمة يقولها، كل يوم يبحث في بطون الكتب ويبحث في متشابهات الآيات والأدلة التي ظاهرها التعارض في ذهنه وعقله، ويرمي ويدي الناس في البرامج والناس بتسمع وبتتابع ولهم متابعوه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا مش هنؤمن بك ليه؟ إن الله عهد إلينا، ربنا خد علينا عهد في التوراة ألا نؤمن لرسول، ما نؤمنش بأي نبي بشرط، إلا بشرط حتى يأتينا بقربان تأكله النار. حقيقة فعلا كان في زمان أنبياء بني إسرائيل لحد نبي الله عيسى عليه السلام أنه كانت علامة القبول عندهم من الله إن لو أحد فيهم تصدق بصدقة أو خدوا غنيمة من القتال لم تحل الغنائم لهم، الغنائم والصدقات والحاجات دي بيجمعوها في مكان ويبدأ نبيهم يتضرع ويدعو الله عز وجل أن يقبل منهم هذه النفقة وهذه الصدقة وهذه الغنيمة، فتنزل نار من السماء تحرق الغنيمة، وتبقى دي فعلا علامة من الله إن ربنا قبل منهم جهادهم أو قبل منهم صدقتهم، ودي فعلا كانت علامة موجودة عند بني إسرائيل. هذه العلامة انتهت بنزول عيسى عليه السلام ونسخت في الإنجيل على بعض الأقوال، لأن في زمان عيسى لم تكن هناك نار تنزل من السماء. ولما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله الغنائم لأمته رفقا بنا، وقال لما رأى الله ضعفنا وذلنا أحل لنا الغنائم ولم تحل الغنائم لأحد قبلنا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. اليهود بيدوروا على أي سبب، زي ما اتكلمنا قبل كده في قضية النسخ وان هم بيقولوا ازاي تنزل الايه وتنسى وتنسخ، وقضيه تحويل القبله ازاي تصلي البيت المقدس ثم تحول القبله الى الكعبه المشرفه، اثاره شبهات وبث اشياء تشغل، وفي النهايه جدال ليس من ورائه شيء. والله لو نزل اليهم ملك من السماء ما امنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام، هم كانوا يعلمون انه رسول الله. لكن هي دي وظيفه اعداء الدين، اثاره الشبهات. لكن المصيبه الكبيره يعني انا اتوقع من اعداء الدين ان يفعلوا هذا، لكن اللي انا مستغرب له عموم المسلمين لماذا يستمعون له؟ ليه متابعين برامجهم؟ ليه فاتحين قنواتهم طول النهار وطول الليل؟ لماذا تعرض نفسك للفتنه؟ ده ربنا بيقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله. ليه قاعدين بنسمع الكلام ده؟ ليه سمحين لقلوبنا ان تنصت لكلام لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ليه ما ننبهش نفسنا ونحتاط لانفسنا من ان نسمع كلاما لا يرضي رب العالمين؟ فقالوا، قيل انها نزلت في كعب بن الاشرف، ان الله عهد الينا الا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان. انت ما جيتش بقربان ومفيش نظر نزلت من السماء مش هنؤمن بيك. طيب امنت بالله، هذه النار فعلا نزلت في زمان موسى لما جاهد موسى عليه السلام قوما واجتمعت الغنيمة ولم تنزل نار من السماء، فسيدنا موسى دعا ربه عز وجل فقال يا موسى فيكم الغلول، في واحد غل سارق من الغنيمة، فلن يقبل الجهاد الكل إلا إذا ردت هذه الغنيمة. فسيدنا موسى بدأ يسأل مين اللي غل، مين اللي أخذ من الغنيمة؟ رب سبحانه وتعالى ما قبل هذا الجهاد كله بمعصية شخص واحد، فهذا الرجل تاب في السر وأعاد الغنيمة إلى مكانها من غير ما حد يحس، فنزلت نار من السماء وحرقت الغنيمة. سيدنا موسى بيسأل رب العالمين فقال الله عز وجل إن الرجل قد تاب ورده، فقال يا رب من هو؟ أعلمني. فقال يا موسى سترته وهو عاصم أفلا أستره بعدما تاب؟ يعني هو سارق وعاصي أنا ما فضحتوش، بقى لما يتوب أفضحه أقول هو مين. وفي زمان يوشع لما فتح الله به بيت المقدس واجتمعت الغنائم في مكان ما نزلتش النار، فقال يوشع فيكم الغلو لبني إسرائيل ليصافحني من كل قبيلة رجل، صافحوه لزقت إيده في إيد واحد فقال له قبيلتك هي في الغلو، هات قبيلتك كلها ليصافحني كل رجال قبيلتك، سلم عنهم واحد واحد حتى التصقت يده بيد رجل، فتشوا الرحل بتاعه وجدوا فيه مثل رأس البقرة من ذهب، رأس بقرة ذهب، فأعادوها إلى الغنيمة فنزلت نار من السماء وأحرقت الغنيمة. هذه فعلا كانت حقائق في بني إسرائيل، لكن نسخ هذا الأمر بنزول نبي الله عيسى عليه السلام. هم ما بيتحججوا للنبي بيقولوا له احنا مش هنؤمن لما نرى هذا القربان. طيب فقال الله، شوف ربنا رد عليهم قال ايه، قال سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. يعني انتوا عايزين دليل عشان تؤمنوا، نبي الله زكريا ونبي الله يحيى ومن قبله من أنبياء بني إسرائيل أتلتوهم كلهم، كان ينزل في زمانهم نار من السماء تحرق القرابين، قتلتموهم ليه؟ لماذا قتلتموهم؟ قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم لو القربان والنار فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. القرآن بهته، الله عز وجل رد عليهم ردا معجزة، هيرد يقولوا إيه فعلا؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، ده انتوا حاربتوهم وصددتوهم وكنتم تقتلون في اليوم أكثر من نبي وطاردتموهم، حتى عيسى عليه السلام حاولتم قتله حتى رفعه الله من روزنة في بيته، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ يعني إن كنتم صادقين في دعواكم اللي بتقولوا عايزين النار تنزل من السماء، طب ما كانت بتنزل في قبل كده وما أمنتوش وكفرتوا وقتلتوه. إخواننا ده أفجر الفجر في زماننا لما بيجي قدامه محمد، بيطلع قدامه اسم النبي محمد بيقول صلى الله عليه وسلم. الناس دي كانت إيه؟ عجنتهم كانت إيه؟ كيف يجترئون على قتل نبي يوحى إليه؟ طيب هنا مسألة، هذا الآيات يخاطب بها رب العالمين سبحانه وتعالى اليهود اللي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ طيب ربنا بيقول لهم قد جاءكم رسل من قبلي، من قبل النبي محمد يعني، بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم؟ مين اللي قتلهم؟ يهود المدينة اللي كانوا في زمان النبي ولا أجدادهم وأسلفهم؟ أسلفهم وأجدادهم اللي كانوا في زمان يحيى وفي زمان زكريا وفي زمان عيسى وفي زمان موسى عليه السلام. هنا السؤال، القرآن بيحاسبهم على حاجة هم ما عملوهاش ليه؟ اللي عملها أسلفهم وأجدادهم وأبائهم، وهم طلعوا لقوا الواقع كده، ومع ذلك القرآن بيخاطبهم إن هم اللي عملوا ليه؟ فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ أقول لك ليه. لأنهم رضوا بما فعل آباؤه وصاروا على نهجه وأكملوا على تحريف التوراة كما حرفها آباؤهم وأجدادهم، لأنهم رضوا بما فعل الآباء والأجداد واستمرأوا ما فعله أسلافهم فصاروا مثله. لكثير يقول لأنهم ساروا على نهجهم ووافقوهم بقلوبهم فيما فعلوا فاعتبرهم الله عز وجل كأنهم فعلوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ورجل آتاه الله المال فهو أنفقه، يعني معنى الحديث أنه أنفقه في المعاصي والذنوب والآثام وأسرف على نفسه، وآخر يقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله. أنا لو معايا فلوس كنت عملت زي الممثلين والمغنيين والناس دي، لو معايا فلوس كنت سافرت ووقعت في الفواحش وعملت اللي أنا عايزه. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، تمني المعصية ورضاها ذنب. عشان اليهود اللي في زمان النبي كانوا راضين بما كان فعله أجدادهم وأبائهم في زمان موسى ويحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام، اعتبرهم القرآن إن هم اللي عملوا وخاطبهم بكف الخطاب وقال فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير يقول في هذا المعنى وهذه مسألة عظمى، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية. وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها كأنه ما شافهاش، ومن غاب عنها وفرضيها كان كمن شهدها. شفت؟ إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من أنكرها، سواء إنكار باليد أو باللسان أو بالقلب، إن لم يستطع يبقى قلبه منكر للمعاصي والذنوب دي، كأنه غاب عنها ما فعلها، واللي غايب ما حضرهاش، بس لما عرف رضى وتمنى وعزم على الفعل لو كان موجود كان كمن شهده. إخواني دي مشكلة كبيرة، حب المعصية وتمني الوقوع في المعصية. في ناس تتمنى الوقوع في الحرام، في ناس تنتظر وتمكر السيئات لتقع في الفواحش، الناس المبتلاة بالنظر إلى الإباحيات كيف يرضى القلب بزنا هو من أكبر الكبائر، الناس اللي بترى الحرام وتستمرئه، الرضا بالمعصية معصية. الله عز وجل حاسب اليهود في زمان النبي على ما فعله أسلافهم لأنهم رضوا بما فعلوا، إن القلب يرضى ويصل مرحلة العزم والإصرار والتمني للمعصية مشكلة. القرطبي يقول هذه مسألة عظمى، ننتبه. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فإن كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤذى إذاء شديد بالتكذيب، مسألة إن هم يكذبوه وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، بقاله 40 سنة أصحاب الأمانات يدلوا أمانتهم، الناس كلها تصدقه، لحد ما طلع جبل الصفا وقال ونادى وصبح واجتمعت قريش، قال لهم يا أخوانا لو أخبرتكم أن خيلا عند سفح الوادي تريد أن تغير عليكم تصدقوني؟ أكنتم مصدقين؟ كلهم قالوا نعم، والله ما جربنا عليك كذبا صلى الله عليه وسلم. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. راح أبو لهب قايل له تبا لك سائر اليوم، والعياذ بالله، لهذا جمعتنا فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. فإنسان يحيى بالصدق والأمانة طيلة 40 سنة فجأة يتهم بالكذب والسحر والكهانة والتدجيل والكلام ده كله والشعر. هذا الأمر كان شديدا على نفسية النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يسلي قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب العالمين يطيب قلب النبي ويقوي قلبه انه مش اول واحد يكذب، وان كل الرسل قبليه تعرضوا لنفس الكلام ده وكذبوا كما كذب النبي، فانت مش اول واحد، اثبت واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فان كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك، فلا، يقول ابن كثير في التفسير، فلا يوهنك، يعني لا توهن وتضعف من تكذيبهم لك، فلك اسوة وقدوة بمن قبلك من الرسل. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما تشغلش بالك بيهم، أنت لست أول من يكذب، حتى قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالحقيقة هم مش يكذبوك، هم عارفين أن أنت صادق، بس هم مش عاجبهم الكلام، هم بيجحدوا آيات الله، هم رافضين دين ربنا، هم بيعندوا الوحي مش بيعندوك انت. هم عارفين ان شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادق امين، لكن الكلام مش جاي على دماغهم، مش جاي على هواهم. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها، يعني لم يكن هذا، كل أقوام الأنبياء كفروا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. فلا تهن ولا تحزن ولا تخاف ولا يضيق صدرك ولا تكن في ضيق مما ينكرون ولا تحزن. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، جاءوا بالبينات، رسل قبليك كانوا جايين ببينات، يعني آيات واضحة، آيات مبهرة، معجزة، والزبر يعني الكتب، نزلوا بكتب من السماء، نزل موسى بالتوراة وعيسى بالإنجيل والنبي بالقرآن وداود بالزبور وموسى بالصحف وإبراهيم بالصحف وداود بالزبور، نزلوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الكتاب المنير، الكتاب الذي ينزل من عند الله عز وجل يكون منير مضيء، عشان كده القرآن نور، وعشان كده ربنا سمى نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعشان كده قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. قال تعالى: أومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا. القرآن النور اللي ربنا يقذفه في قلب المؤمن، نور القرآن يضيء. ليه ربنا سمى نور؟ ما تبقى الدنيا ظلمة بالليل، بمجرد ما تطلع الشمس الدنيا كلها بتنور، الرؤية بتبقى واضحة، اللي كان هيقع في حفرة بينتبه، واللي كان ماشي غلط هيعرف الطريق الصح. أهو القرآن بالنسبة لنا كالشمس في رابعة النهار. شوف الفرق بين بالليل والدنيا كح مش شايفين حاجة، ولما الشمس بتطلع، عشان كده العلماء يسموها كده، فلما أشرقت شمس الشريعة، تحس كده ان الدنيا كانت ضلمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا كانت ضلمة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن طلعت شمس الشريعة في سماء الدنيا، الدنيا نورت، شفنا على حقيقتنا، شفنا الحقيقة فعلا، كنا في غفلة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم وبالزبر وبالكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، وكأن الآية فيها تهديد لكل الأصناف اللي فاتوا دول، اليهود اللي افتروا على الله واللي قتلوا الأنبياء، اللي بيثيروا الشبهات ويشككوا الناس في دينهم، الدعاء على أبواب جهنم إلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستوقف بين يدي الله عز وجل وتسألوا عن كل كبيرة وصغيرة، كم أضللتم من أناس وكم حاربتم دين الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت. حين ينزل بك الموت هتعرف ساعتها أين الحق من الباطل. ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. ابن تيمية كان بيقول لأعداء السنة كده، كان بيقولهم بيننا وبينكم الجنائز، ساعة الموت هتشوف هؤلاء المحاربين للدين، هينزل عليك ملائكة بيض الوجوه كالشمس ولا سود الوجوه، هتعرف ان الله حق. هيصدق قول الله عز وجل اذا لم يتوبوا ويعودوا اليه، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. كل نفس ذائقة الموت، ستلقون الله عز وجل ويسألكم عن كل كبيرة وصغيرة. ابن كثير يقول إخبار عام لجميع الخليق أن كل نفس ذائقة الموت، وأنه لن يبقى في هذه الدنيا أحد. قال تعالى كل من عليها فان. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، محدش هيورث حاجة، كلنا هنتورث، محدش هيطلع بحاجة، رب العالمين هو الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، هنطلع منها زي ما جينا عرى. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حتى الملائكة، حتى جبريل وميكائيل هيموتوا، حتى حملة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لن يبقى إلا الله، لا يبقى إلا الباقي سبحانه وتعالى، ويقول لمن الملك اليوم فلا يرد أحد، ما عادش في حد، فانية الخليقة، فيرد على نفسه سبحانه وتعالى ويقول لله الواحد القهار. هو الحي الذي لا يموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سئل عن الملائكة فنزلت كل نفس ذائقة الموت، فليس غير الله يبقى. ابن كثير يقول في التفسير فهذه تعزية لجميع الناس أن هذه الدنيا لن تبقى لأحد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول الزهد كله بين هاتين الكلمتين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللي فاتك ما كانش بتاعك مش مكتوب لك، ولا تفرحوا بما أتاكم اللي جالك كان مكتوب لك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أفإن مت فهم الخالدون، ده رسول الله مات صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان لأحد أن يبقى لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انقضت المدة وفرغت النطف التي قدرها الله قامت القيامة، فجاز الله الخلائق بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا سبحانه وتعالى أبلغ إلينا في المعذرة إن عبدا أمهله الله 60 سنة قد أبلغ إليه في العذر. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هارون الرشيد لما جاءته سكرة الموت كان يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، وكان يقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. فاليوم زرع وغدا حصاد، واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وكأن الآية تهمل أجر الدنيا، مع إن في مؤمنين هيؤتون أجرهم في الدنيا، لهم أجرهم في الدنيا، لكن مش هو ده الأجر الحقيقي. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هو ده الأجر الحقيقي. ربنا سبحانه وتعالى قال عن نبيه إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومع ذلك أجر الدنيا لا يساوي شيئا في أجر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة، الصوت اللي تضرب به الكرباج بتاعك الصغير، العصاية الصغيرة بتاعتك ده موضعها بس قد المساحة دي في الجنة، خير من الدنيا وما فيه، خير مما طلعت عليه الشمس. دنيا ايه؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد أن تزحزح عن جهنم فوز، نجاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر، وهختم خلاص، عن آخر المؤمنين خروجا من النار، آخر واحد هيطلع من النار ويخش الجنة، وبعدها تغلق النار على من فيه، أول ما يطلع يقول سلم فيقول، فيلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. طلع متخيل أنه هو الوحيد اللي نجى، محدش نجى غيره، يقول: تبارك الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، وهو آخر واحد طال، وأهل الجنة في الجنة من زمان من شدة العذاب اللي فيها. قال الله عز وجل: إن عذابها كان غراما، غر، إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير. قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ، تتقطع من غيظها على الكفار والفجار والعصاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طيب، اللي عايز يزحزح عن النار يعمل إيه؟ من عاش على شيء مات عليه. تعيش على الإسلام وعلى طاعة ربنا، يوفقك الكريم سبحانه وتعالى الشكور أن تموت على هذا الدين. لكن اللي عاش حياته بعيد عن دين الإسلام، الله أعلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين في لحظة الموت، فلا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يعني حاجة زائلة لا تدوم، يعني حاجة خيالية غير حقيقية. فكتب التفسير يكتبوا كده: كخضر النبات. شفت انت النبات اول ما بيطلع شكله حلو قوي، طلع ثمار وشكله جميل، كام يوم ويبقى اصفر هشيم تذروه الرياح، بعد كده يبقى حطام خلص. اهو انت هتبقى كده برضو، الانسان يمر بنفس المراحل التي يمر بها النبات. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدنيا حلوة خضرة، وان الله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وفي آية: إلا قليل، ما تسويش حاجة خالص. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. أنت لو اقتنعت بدها ترتاح، لو صدقنا رب العالمين سبحانه وتعالى واقتنعنا بأن الآخرة خير لنا من الأولى كما قال النبي: ولا الآخرة خير لك من الأولى، هنرتاح وهنشتغل صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمز أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط صبعك في البحر اطلع، هتطلع بإيه؟ ولا أي حاجة. هي الدنيا كده، مش هتطلع منها بحاجة، لن تخرج منها إلا بعملك، هو ده الباقي، العمل اللي تقابل به ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلا تركن إلى هذه الدنيا. أختم بقول أحد المفسرين في تعليقه على قوله تعالى: فمن زحزح عن النار، يقول: وكأن النار لها جاذبية تجذب العصاة والفجر والكفار. فربنا بيقول: فمن زحزح، اتزق بعيد عن هذه الجاذبية، فيقول: كما كانت للمعاصي في الدنيا جاذبية تجذب القلوب إليها، والمؤمن بيحاول أن يبعد نفسه عن هذه المعصية برغم أن النفس تشتهيها وتدعوه إليها، يوم القيامة برضو النار هتجتذب من وقع في هذه المعاصي والذنوب إلا أن يكون الله عفى عنه سبحانه وتعالى بمشيئته. فاللي قاوم اجتذاب المعصية في الدنيا يكفيه الله عز وجل اجتذاب النار يوم القيامة، واللي استسلم لاجتذاب المعاصي في الدنيا قد لا يزحزح عن النار يوم القيامة. فننتبه، رب سبحانه وتعالى قال عن النار التي تطلع على الأفئدة. النار هتعرف اللي في قلب كل واحد من ذنوب وأخطاء ومعاصي وخفايا لا يعلمها إلا الله، يوم القيامة تنكشف، يوم تبلى السرائر. هذه النار تطلع على ما في الأفئدة، فما وجدت من شيء لا يرضي رب العالمين ولم يغفره الله إلا أحرقت. محدش هيخش الجنة لما يتطهر طهارة كاملة. الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. اللي ماتوا لسه في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا إصرار على المساوئ ولا عدم توبة، لازم الحاجات دي تنضف قبل ما يخش الجنة. ما فيش حد بيخش الجنة مدنس، لابد أن يتطهر. يتطهر في الدنيا بالتوبة والاستغفار والحسنات المحيات، ما كفتش، قد يبتلى بالمصائب عشان ربنا يطهره عشان ينضف، يبتلى بمصائب متتالية عشان ربنا يرفع قدره. كفت ما كفتوش، قد يبتلى في قبره ضمة القبر والظلمة والعذاب لحد ما ينضف. نضف خلاص، ما نضفش يوم القيامة بالأهوال، حتى يدخل بعض المسلمين النار ليتنظفوا ويتطهروا، حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.